وغسل عيد الفطر وغسل عيد الاضحى وغسل يوم عرفه. فهذه شغال مستحبه او ينبغي المسلم ان يحرص عليها، ومنها عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني من السنه ان يغتسل لعيد الفطر، ومن السنه ان يغتسل لعيد الاضحى. قال: فاذا حلت الصلاه، اذا حلت الصلاه يعني دخل وقتها، تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه. اذا حلت الصلاه تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه. قلنا الاذان والاقامه لماذا تكون؟ في ماذا الاذان والاقامه؟ في الفروض الخمسه فقط. اما غير فروض الخمسه فيها لا اذان ولا اقامه. في نداء اي صلاه؟ الكسوف. الكسوف قلنا لها نداء. اما غير ذلك ما في اذان لصلاه العيد ولا اقامه لصلاه العيد، وانما يصلون مباشره. واذا قال المؤلف هنا صلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامه، يكبر في الاولى سبعا، يكبر في الاولى سبعا بتكبيره الاحرام. يعني تعتبر تكبيره الاحرام احدى السبع، يعني الست غير تكبيره الاحرام. فيكبر الاولى للاحرام، ثم يكبر بعد الاحرام ست تكبيرات، يكبر بعد الاحرام ست تكبيرات. طيب، وفي الثانيه خمسه مع القيام. في الثانيه يكبر خمسه مع القيام، يعني اذا حسبنا القيام مع ست كم تكبيرات؟ ست تكبيرات قيام، يعني قيام من السجود الى الركعه الثانيه هذه تكبيره، ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات. إذا في الركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية خمس غير تكبيرة القيام من السجود للركعة الثانية. هذا بالنسبة لتكبيرات صلاة العيد. وعيد الأضحى وعيد الفطر سواء في عدد التكبير. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طيب، إذا قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه. لو ما رفع يديه ما في مشكلة، هذه التكبيرات مستحبة، هي تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين مستحب. وبعض أهل العلم لا يرى رفع اليدين في تكبيرات العيد، والصحيح أنها ترفع. فقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان أيديهما في التكبير على الجنازة، يرفعان أيديهما في التكبير على الجنازة، فقاس العيد على الجنازة، فقالوا دام أن في تكبير إذا في رفع يديه، فلو لم يرفع يديه لا شيء عليه، وإن رفع يديه فهذا أفضل، أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يحمد الله ويصلي على النبي، يعني الآن الله أكبر، لا تظل ساكت، تنتظر التكبير الثاني الله أكبر الله أكبر، لا اذكر الله بين التكبيرات. يقول متى الله أكبر؟ سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر هكذا، يعني تكبر تذكر الله تصلي على النبي بين التكبيرات، تكبر تكبيرة وتكبيرة تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. إذا صلاة العيد تكون إيش؟ جهرية. صلاة العيد تكون جهرية. طيب، بعد ذلك قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. إذا سلم من الصلاة قام وخطب خطبتين، وقيل يخطب خطبة واحدة، والأشهر الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يخطب خطبتين، لو خطب خطبة واحدة كصح، لكن الأفضل يخطب خطبتين. قال: فإن كانت فطرا، يعني كان صلاة عيد الفطر